قال قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. ما أعظم هذه الآية، أو ما أعظم تين الآيتين، وكل القرآن عظيم. فقاتل في سبيل الله، هذا تحريض للنبي عليه الصلاة والسلام وأمر له بأن يقاتل في سبيل الله، والخطاب له لفظا والمعنى يشمله ويشمل أمته. فقاتل في سبيل الله، وليقاتل كل أيضا كذلك من هو من أهل القتال في سبيل الله. كل من يجب عليه أن يقاتل يجب عليه أن يقاتل، فقاتل في سبيل الله خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو له في المعنى ولأمته ممن يلزمه القتال في سبيل الله. لا تكلف إلا نفسك، وتكلف هنا كما ترى لا تكلف، وغير الصيغة مرفوع بناء على أن لا هنا نافية، لا تكلف إلا نفسك، ونائب الفاعل مستتر أنت، وإلا نفسك مفعول به ثان، ونائب الفاعل هو المستتر، هذا هو الأول. ثم حثه بعد أن أمره بأن يقاتل في سبيل الله أن يحرض المؤمنين ويحضض المؤمنين ويعلمهم أن الله سبحانه وتعالى سيكف بأس الكافرين عنهم وشدة الكافرين عنهم وسيهزم الكافرين بهم، وحرض المؤمنين أي حضهم على القتال، حضضهم على القتال وحثهم على القتال والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والله من ورائهم محيط، والله سبحانه وتعالى ناصركم وغالبكم عليهم، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى من الله سبحانه وتعالى واجبة، أي هذا لا محالة حاصل، فوعد الله حق لا يخلف الله الميعاد. فالله وعد المقاتلين في سبيل الله، وعد المخلصين في قتالهم أن يكف بأس الذين كفروا عنهم. والحروب كما تعلمون تارة بتارة، يدال علينا ندال عليهم، ولكن لا يمكن الله الكافرين من رقاب المؤمنين الصالحين المخلصين أهل الاعتقاد الصحيح، أنه تكون لهم الدولة على مر الأزمان، وتكون لهم السيطرة مع وجود أهل الإيمان ووجود الخير ووجود الدين ظاهر، يسطو الكافر على المسلم ويذهب الدين على الناس. هذا ما حصل في زمن الصحابة أبدا، ولا في الأزمنة التي تأخرت، بل في تلك الأزمنة التي هي خير الأزمنة الإسلام ظاهر قاهر، الإسلام ظاهر قاهر. فلما ضعف إيمان أهل الإسلام ضعفت قوتهم وذهبت ريحهم، وإن هذا وعد الله حق لكل من تمسك بالخير، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وقوله فقاتل في سبيل الله، اختلف النحاة في الفاء اختلافا على أوجه عندهم، فمنهم من قال هي عاطفة على جملة فقاتلوا أولياء الشيطان، ومنهم من قال هي عاطفة على جملة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ومنهم من قال هي عاطفة على قول ومن يقاتل في سبيل ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقاتل في سبيل الله، وهكذا أيضا منهم من قال هي جواب شرط، إذا تخلف المنافقون عن القتال في سبيل الله فقاتل في سبيل الله، وحرض أهل الإيمان يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه أقوال مختلفة في الفاء، بأي شيء متصلة هذه الفاء؟ فمنهم من قال بالكلام المتقدم فقاتلوا أولياء الشيطان، ومنهم من قال ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين إلى آخر الآية من الرجال والنساء والولدان. فقاتلوا في سبيل الله، فقاتل في سبيل الله وحرض المؤمنين على القتال، ما لكم لا تقاتلوا في سبيل الله. هذا قول. ومنهم من قال هو معطوف على ما تقدم، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ومنهم من قال هي جواب شرط مقدر، إذا تخلف المنافقون عن القتال أو إذا أردت القتال فقاتل في سبيل الله. الحاصل هذه من الأوامر الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله بالقتال في سبيل الله، وفيها الإشارة إلى الإخلاص، فقاتل في سبيل الله. فإياك أن تقاتل تحت راية عمية، وإياك أن تناضل وتقاتل من أجل قبلية، وإياك أن تقاتل للوطنية، وغير ذلك مما تختلف مشارب الناس ومآرب الناس في القتال لأجلها، فقاتل في سبيل الله. إياك أن تقاتل لأجل الدنيا والدراهم، فقاتل في سبيل الله. فهذا أمر لا بد من مراعاته، وإلا ذهب هذا العمل الجليل وذهبت هذه النفس سدى ولم تستفد منها شيئا، وقد بذلتها وهي أغلى ما عندك، أغلى ما عندك، تبذلها لأجل وطنية ولأجل دراهم والعياذ بالله، ولأجل عصبية قبلية، ولأجل غير ذلك من الفتن والعياذ بالله التي يقاتل لأجلها الناس الآن. والله يقول فقاتل في سبيل الله، وحرض المؤمنين أي على القتال في سبيل الله، على هذا الذي أنت ستقاتل فيه، وهذا السبيل الذي ستقاتل فيه، حرض المؤمنين. لكن حذف ما يتعلق بحرض، حرض المؤمنين أي على القتال في سبيل الله. ثم وعدهم وعد حق سبحانه، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. وعسى كما سمعت في القرآن واجبة وفي السنة واجبة من الله سبحانه وتعالى، لأن فيها وعد الله سبحانه وتعالى، لأن فيها وعد الله، وعد الله حق لا يخلف الله الميعاد. فهذا موعود رب العالمين سبحانه، ما هو موعود الدول التي ما تستطيع أن تنفع نفسها فضلا أن تنفع غيرها. هذا وعد الله وموعود الله، أن الله سبحانه وتعالى سيكف بأس الذين كفروا بالقيد المتقدم. فقاتل في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله وانظروا كيف يحصل لكم من خير. أما رايات وشعارات ترفع ومغالطات، مغالطات للناس وإزهاق أرواح وإذهاب أنفس، كلها مغالطات، إلا من رحم الله. من يصدقك في هذا الزمان؟ من يصدقك؟ شباب يذهبون، حفاظ يذهبون، إلى غير ذلك. قاتلوا في سبيل الله وانظروا عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، لكن بهذا القيد. ما تطول الحروب السنوات، بإذن الله تذهب في لحظات وينتهي الأعداء. يحتاج إلى تطبيق مثل هذه الآية وإخلاص في هذا الجانب. ثم أبان الله قوته وشدة وطأته على الكافرين، والله أشد بأسا، أشد قوة ووطأة سبحانه وتعالى، وأشد تنكيلا عذابا بهؤلاء المجرمين. لكن حققوا الأول، فقاتلوا في سبيل الله، حققوا ما أراد الله سبحانه وتعالى منكم، وانظروا ما يحصل لأعدائكم، والله أشد بأسا قوة سبحانه وتعالى بهؤلاء، أقوى من كل قوي جل وعلا، قوته لا تقادر قدر، لا يقادر قدرها قوته جل وعلا، فلا يقادر أحد قدرها إلا الله جل وعلا. فهو أشد بأسا بهؤلاء المجرمين منكم، فقاتل في سبيل الله بهذا الأمر. وهكذا أشد تنكيلا عذابا بهؤلاء المجرمين، فهو أشد عذاب بهم وأشد معاقبة لهم، مما يجعلهم عبرة لغيرهم. هؤلاء الذين اعتدوا عليكم واعتدوا على حوزة الإسلام، فالله أشد تنكيلا بهم سبحانه، وسيجعلهم عبرة لغيرهم. وكل من أراد أن يحدث نفسه أن يعتدي عليكم أو على حوزة الإسلام سينكل الله سبحانه وتعالى به وأشد تنكيله. والله المستعان. والله لو حقق المسلمون ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم لكفاهم الله مؤنة ما هم فيه من المشقة والتعب، بس يعدوا إعدادا يسيرا، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، والله سبحانه سينكل بهم وسيهينهم ويذلهم كما أذل أعداء الصحابة وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرد بهم ومزقهم وأخرج اليهود عليهم لعائن الله من بين أوساطهم شردهم ومزقهم ذهبوا يمينا وشمالا ما قروه المدينة جاء عمر وأخرجهم وأجلاهم وهكذا أيضا أعداءهم في الروم وفي فارس كسرهم الله سبحانه وتعالى وساق الله أموالهم إلى المدينة ونساءهم سبيا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمتعون بالأموال ويتمتعون بأولئك وما هم عليه الذي كان بأيديهم أخذوا منهم يتمتعون بأموالهم وكذلك بما يسر الله من السبي بما يسر الله من السبي وقد أحل الله لهذه الأمة دون غيرها الغنائم وهذا فضل الله سبحانه وتعالى لعلمه بضعفنا أحل لنا الأموال التي تجبى من الحروب يقتسمها المقاتلون ولكن ليس همهم الأموال وإنما همهم قتال في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا ضابط القتال في سبيل الله ثم حث على الشفاعة سبحانه ومن يشفع شفاعة حسنة والشفاعة الحسنة تكون في البر وفي الخير فمن يشفع في بر وفي خير نصيبه ما قال الله يكن له نصيب منها ولم يفصح أو لم يبين سبحانه النصيب الذي سيكون له والله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين يكن له نصيب منها فلا ندري ما هو النصيب الذي سيكون له وما هو الحظ الذي سيحصل عليه الشافعون الذين يشفعون لإخوانهم ويشفعون للمحاويج ويشفعون للقصر الذين لهم حوائج لا يستطيعون أن يأتوا بها ويقصرون عن المجيء بها والوصول إليها فالله حث على الشفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها والشفاعة الحسنة هي الشفاعة التي في الطاعة وفي البر وفي الخير فهذه التي يؤجر عليها الشخص ومناط الأجر له أنه يشفع شفاعة حسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على الشفاعة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء اشفعوا أمر تؤجروا ترتب على الأمر المتقدم جوابه تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما أحب أو ما شاء فهذا أمر يا أخوان ينبغي أن يعتنى به جانب الشفاعة للغير وليس من المسألة في شيء بل هذا من باب الشفاعة التي حتى الله سبحانه وتعالى عليها ووعد بالأجر عليها له نصيب منها ومنهم من قال النصيب هو ما جاء في الحديث أنه مثل ما للمشفوع مثل ما للمشفوع له وهو يحصل على أجر عظيم أو مثل ما هو في للمشفوع عنده للمشفوع عنده فإنه له أجر إذا استجاب للشفاعة إذا استجاب للشفاعة فله أجر هكذا جعلوا الحديث الذي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك ولك مثله ولك مثله فقالوا النصيب هو الذي جاء في هذا أنه يكون كنصيب المشفوع عنده والله أعلم ولكن إبهامه والله أعلم يدل على عظمه وأنه عظيم جدا له نصيب منه أو منها والتنكير يفيد التعظيم للشيء تنكير الشيء يفيد تعظيمه أو يفيد تعظيمه وأنه عظيم والعكس بالعكس ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها والكفل بمعنى النصيب ولكن هذا يسمي أهل اللغة باب التفنن في العبارة وإلا بعض فسر الكفل بالوزر له وزر منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وزر منها سواء قلنا وزر أو نصيب نصيب وزر نصيب وزر فالكفل والنصيب مترادفان يؤته أو يؤته كفلين الآية التي فيها يؤتكم كفلين أحسنت اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين. فقالوا نصيبين، والكفل يأتي بمعنى النصيب. فعلى هذا والله أعلم يكون من مغايرة التعبير فقط اللفظ والمعنى واحد، حسنة أو نصيب وكفل بمعنى واحد، وهذا يسمي أهل اللغة من باب التفنن، فيغاير الألفاظ ويكون المعنى واحد. وهذا ما يسمى بالمترادف، ما يسمى بالمترادف، لفظان مختلفان ومعناهما واحد. وهناك باب المشترك، لفظان متفقان ومعناهما مختلف، سهيل وسهيل، فإن سهيل يطلق على النجم ويطلق على بعض الأعلام من الإنسان، يقال له سهيل، هذا مشترك. وهناك متفق وهناك متواطئ إن أخذ ذلك، وهو معلوم عندهم في تقسيم الألفاظ. ومعرفة تقسيم الألفاظ مهم، معرفة تقسيم الألفاظ مهم، فمنها ما هو متفق، ومنها ما هو متباين، ومنها ما هو مشترك لفظي فقط ومتباين معنى، ومنها ما هو متواطئ مشترك لفظا ومعنى، إلا أن المعنى قد يتفاوت. وهذا الذي هو يسمونه بالقدر المشترك بين العبد وبين الخالق، ما يسمى بالمتواطئ، فإن العبد موجود والله موجود، فيتفقان في معنى الوجود ويختلفان ويتباينان في حقيقة الوجود. فوجود الله يباين، ووجود الله ليس كوجود المخلوق، وجود المخلوق من عدم، ووجود الله سبحانه وتعالى غير مسبوق بعدم. حاصل معرفة الألفاظ مهم جدا والله، المتباين والمترادف، وكذلك أيضا المتفق والمتواطئ والمشترك. قال رحمه الله: فهذا كفل وكفل، كفل ونصيب بمعنى واحد، واختلفت الأفضان يسمى بالمترادف. قال: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. اختلف الناس في مقيت على أقوال مختلفة، فقيل بمعنى مقتدر، وكان الله على كل شيء مقتدرا، مقيت بمعنى مقتدر، وقيل حفيظا، وكان الله على كل شيء حفيظا، مقيتا أي حفيظ، وقيل حسيبا، وكان الله على كل شيء حسيبا، وقيل شهيدا، وكان الله على كل شيء شهيدا، وقيل معطي القوت، وكان الله على كل شيء مقيتا أي معطي للقوت، فإن الله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان قوته وما يحتاج إليه، وما يحتاج إليه يقال قوته، وأيضا كذلك قوته أقوته أي أعطيته قوته. فهذه معاني لمقيت، فهو بمعنى حفيظ، شهيد، دائم، رقيب، حسيب، شهيد، وهكذا معطي القوت، وكان الله على كل شيء مقيتا أي معطي كل إنسان قوته ويوصل إليه رزقه وقوته، كان الله على كل شيء مقيتا أي يعطي الأقوات سبحانه وما يحتاج العباد من الرزق. وهكذا أيضا ما ذكرنا لك من الأقوال، فمن يعيد شيئا من هذه الأقوال وكان الله على كل شيء مقيتا، بمعنى شهيد، بمعنى حفيظ، بمعنى معطي القوت، بمعنى الرقيب، بمعنى الدائم، هذه كلها معاني في مقيت، أحسنت، بمعنى الحسيب، وهو اسم من أسمائه، فلا بأس أن يقال عبد المقيت، لا بأس أن يقال عبد المقيت، يعبد لهذا الاسم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو من أسمائه، لأنه يراتب الأسماء كما سمعت، الحفيظ والشهيد والحسيب والرقيب إلى آخره. وأما الدائم فليس من أسمائه، وإنما هو من صفاته. قال رحمه الله: قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة، فلما بلغ الميعاد دعا الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم، فأنزل الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا تدع جهاد العدو والانتصار المستضعفين، بناء على ما تقدم أنها لها تعلق بما ذكر من الآية السالفة التي أشرنا إليها، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمسلمين أو للمستضعفين من المؤمنين، ولو وحدك تقاتلهم، فلا تدع قتالهم. وقد طبق هذا الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه إن شرحت نفسه لقتال المرتدين، فحاول بعضهم معه من الصحابة الكرام أنهم يقولوا لا إله إلا الله كيف نقاتلهم، أبى الصديق ولو واحد سيقاتل، خلاص شيء انشرحت الصدر له وانشرح الصدر له، الذي يريد يقاتل يخرج والذي ما يريد يقاتل مكانه، هؤلاء والله لو منعوني كذا لقاتلتهم عليه، هؤلاء فرقوا بين كذا وكذا بين الصلاة وبين إلى آخره. المهم انشرحت نفس الصديق على قتالهم مع محاولات من يثق بهم الصديق أو من يحبهم يسمع كلامهم، لكن شرح الصدر لقتال هؤلاء ولم يسمع لذلك، حتى شرح الصدور الجميع بعدها، شرح الصدور الجميع فخرجوا معه رضوان الله تعالى عليهم. وهكذا رسول الله هؤلاء حتى هم عن القتال، وربما ما استجاب بعضهم، قال الله له فقاتل في سبيل الله ولو وحدك خرج، ولا تدع جهاد العدو والانتصار للمساكين الذين في مكة، أي لا تدع جهاد العدو والانتصار للمستضعفين من المؤمنين ولو وحدك، فإن الله قد وعدك النصر، قد وعدك النصرة، وعاتبهم على ترك القتال. والفاء في قوله فقاتل جواب عن قوله ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فقاتل، هذا قول من أقوال التي أشرنا إليها قبله، خمسة أقوال لأنحو هذا في الفاء، هذا واحد منها. فقاتل وحرض المؤمنين على القتال، أي حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب، وهذا هو الشخص إذا أراد أن يحضر على خير يرغب في الثواب، سواء كان جهادا أو غير جهاد، إذا أردت التحضير على أمر من الأمور رغب في الثواب. وهؤلاء أهل الدنيا يرغبون في الرتب، يرغبون في وعود دنيوية، يرغبون في غير ذلك، وأنت رغبهم فيما عند الله جل وعلا، وأنه إذا حصل لك كذا سيحصل لك كذا في الآخرة، إذا مت شهيدا فدرجات الشهداء كذا وكذا، فتجد أهل الخير يقدمون، وأهل الدنيا يراقبون في الدنيا. قال يحضهم على الجهاد ورقبهم في الثواب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 راكبا فكفاهم الله القتال، وقال جل ذكره عسى الله، أي لعل الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي قتال الذين كفروا المشركين، وعسى من الله واجب، نعم واجب، الرجاء من الله واجب، لأنه وعد الله لا يخلف، أي قتال الذين كفروا المشركين وعسى من الله واجب، والله أشد بأسا، أي أشد صولة وأعظم سلطانا وقوة، وأشد تنكيلا، أي عقوبة وعذابا بهؤلاء المجرمين، ويجعلهم عبرة لغيرهم من المعتبرين أو من المعتبرين. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قد ذكر في الآية يكفي مع ما سيأتي غدا إن شاء الله. قال يسلم عليك وعلى الطلاب خالد السلمي التعزي، وجزاك الله خيرا عليك وعليه السلام.